منه مع انه لا وهو حر فلا يصح استرقاقه، فلي ان ارجع الى سيد الى ارجع اليه بعد ان ينتهي وتنتهي المعركة باخذ ما دفعته لاطلاق سراحه. نعم. ولمشتري اسيرا من كافر رجوعا على الاسير بثمنه بنيته رجوعا عليه، لما روى سعيد عن عمر أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وإن أصابه في أيدي التجار بعد أن قسم فلا سبيل إليه. نعم فلا سبيل إليه وإنما يمكن يشتري. نعم. وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رؤوس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى. نعم. ولأن الأسير يلزمه فداء نفسه ليتخلص من حكم الكفار، فإذا ناب عنه غيره فيه وجب عليه قضاء ما دفع لأجله. نعم. كقضاء دينه عنه يعني مثلا قضاء دينه عنه، مش نصورها يا بني، كقضاء دينه عنه يعني إنسان مدين وجدت واحد ماسكه يقول عطني المبلغ انا بمنكم 100 ريال، عطني المبلغ ولا اخذ، فجاء واحد تطوع قال خذ هذه 100 ريال ومعسكر، يمكن هذا اللي تطوع ودفع المبلغ يجي بكرة ولا بعده ويقول يا اخي عطني المبلغ اللي سدت عنك، يعني دفعته لانهاء المشكلة وانا دفعته بنية الرجوع، وإلا لا يعني لا اريد ان اتبرع بالمبلغ. واضح الصورة؟ نعم. فإن اختلف في قدر الثمن فقول أسير لأنه غارب، لو قال إني دفعت عنك 1000 قال الأسير لا ما دفعت عني إلا 500، نقبل قول الأسير إذا ما كان عندنا بينات أو عندنا أشياء. وهذه مسائل يعني يحسن أن يكون طالب العلم، وإن كانت نادرة الوقوع لكن يكون طالب العلم على دراية وعلى معرفة بأحكامها، وقد ذكر المؤلف يبين لنا الطريقة المثلى في التعامل مع غير المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ونكمل هذا الأمر أو هذا البحث في قراءتنا في يوم غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.